كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. عباد الله، هذه جملة من الخصائص والفضائل لهذا الموسم العظيم الفاضل، فماذا سنقدم أيها المؤمنون؟ ماذا سنقدم تجاه هذه الأيام الفاضلة؟ أحالنا مع هذه الأيام سيكون مماثلاً مع أيام السنة؟ أدركنا عباد الله قيمة هذه الأيام وفضلها ومكانتها، أم أنها وبقية أيام السنة عندنا سواء؟ عباد الله، هل تحركت قلوبنا؟ هل ستتحرك قلوبنا في هذه الأيام توبة وإنابة إلى الله وإقبالا على طاعته، أم هي ساكنة لا تتحرك؟ عباد الله، لقد جرت عادة تجار الدنيا ألا يفوتوا المواسم العظيمة، بل يستعدون لها أتم استعداد بجلب البضائع وإحضار السلع وبذل الأوقات وبذل الجهود العظيمة. وهذا موسم رابح لتجار الآخرة من أهل الآخرة وحسن الإقبال على الله جل وعلا، فماذا سيكون حالنا مع هذه الأيام؟ عباد الله، في هذه الأيام عشر من ذي الحجة يشرع التكبير المطلق، وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم في صحيحه. فيشرع التكبير في كل وقت من الأوقات، كما ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، فهذا يشرع من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما نقله الإمام أحمد رحمه الله وفعل الصحابة رضوان الله عنهم. اللهم اجعلنا من الطائعين، وجنبنا دروب الهالكين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، مما يشرع للمسلم في هذه العشر المباركة الصدقات بأنواعها، وبذل الإحسان وصلة الأرحام، والبر بأبوابه الفسيحة ومجالاته الواسعة. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنحر أضحيته في يوم النحر، اليوم العاشر من هذه الأيام، تقربا إلى الله وطلبا لثوابه. فإن الحجاج حجاج بيت الله الحرام يتقربون إلى الله في يوم النحر بنحر الهدايا، والمسلمون في البلدان يتقربون إلى الله جل وعلا بنحر وذبح الضحايا. ولأهمية هذه الأضحية وعظم أجرها اختلف العلماء في حكمها، فنص بعضهم على وجوبها ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الصحيح هو قول جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة لا ينبغي على قادر وواجد أن يتركها، وأول وقتها بعد صلاة العيد، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، لكنه يسن أن يذبحها بعد صلاة العيد حتى يأكل منها مباشرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد وأهله، ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. ويشترط بلوغ السن المعتبر شرعا في الأضحية بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو الماعز، وجذعا إن كانت من الغنم. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الماعز ما تم له 1 سنة، والجذع من الغنم ما تم له 1/2 سنة. ويشترط كذلك في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله أو قال رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. رواه 5. ويستحب في الأضحية تسليثها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع. عباد الله، قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواية فيها أمر بالإمساك عن الشعر والأظافر والجلد، ورواية فيها النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر، والأمر الأصل فيه للوجوب، والنهي الأصل فيه للتحريم. ولهذا عباد الله، فإن من أراد أن يضحي فعليه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. ودخول العشر في هذه السنة إما بعد مغرب يوم السبت أو مغرب يوم الأحد حسب الرؤية الشرعية، وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي. أما أهله وأولاده ومن يضحي عنهم فإنه لا يشملهم ذلك الحكم، وكذلك من كان موكلا بذبح الأضحية وليس هو صاحبها فإنه لا يشمله النهي، ويجوز له الحلق أي حلق الشعر. ويخطئ من يظن أن ذلك إحراما أو يسميه إحراما، بل يجوز له الطيب والجماع وغير ذلك مما يمنع على المحرم. ومن أخذ من المضحين من شعره أو أظفاره فإنه يأثم بذلك، لكن ليس عليه كفارة، ولا يضر ذلك أضحيته شيئا، فإن أضحيته مجزئة، وإنما عليه التوبة والاستغفار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الطائعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات